انه لا بد من ولي وشاهدين. فالواجب على من يتولى عقد النكاح ان يطلب حضور الشاهدين وحضور الزوج وولي المراه، ثم يجري عقد النكاح حتى يخرج من خلاف العلماء، وحتى يكون العقد صحيحا عند جميع اهل العلم. واما ما مضى من العقود فاذا كان عن فتيا عالم من العلماء اقر، اما ان كان عن تساهل فينبغي تجديده، يجدد النكاح من جديد بشروطه الشرعيه في ولي وشاهدين يحضران العقد الجديد، واولادهم السابقون لاحقون به للشبهه، اولادهم لاحقون به، والماضي عليهم التوبه منه من التساهل، والاولاد لاحقون بابيهم من اجل الشبهه، ولكن يجدد النكاح عملا بالادله الشرعيه وعملا بما راه جمهور اهل العلم، وحرصا على سلامه الذمه وبراءتها من الخطر. وهناك شيء ايضا يقع في بعض البلاد وهو التساهل بعدم وجود الولي، وأن تزوج نفسها فقط، وهذا غلط في صح قول العلماء، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا نكاح إلا من ولي، ولقوله صلى الله عليه وسلم لا تزوج المرأة نفسها ولا غيرها، فليس لها أن تزوج نفسها ولا غيرها، بل يجب على الولي يتولى الزواج، وهو أبوها ثم جدها الأقرب فالأقرب، ثم ابنها وأبناء ابنها الأقرب فالأقرب، ثم إخوتها الأشقاء والإخوة الأب كالميراث. أما التساهل في هذا هو غلط، ولا ينبغي أن يخلى بكل خلاف، الخلاف الذي لا يوافق الدليل لا ينبغي الأخذ به. معلوم أن هناك خلاف في اشتراط الولي والشاهدين، لكن ليس كل خلاف يعتبر، فلينبغي المؤمن أن يتحرى ما قام عليه الدليل، ويتحرى أيضا البعد عن الخلاف، وأن تكون عقوده وأعماله بعيدة عن الخلاف، ويتحرى فيها موافقة الشرع المطهر. وقد صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال لا نكاح إلا بدون ولي، ونهى عن تزوج المرأة المرأة أو تزوج نفسها، فوجب على المؤمنين أن يمتثلوا وأن يتولى الولي تزويج موليته، وهو أبوها المجد أو جدها أبو أبيها المجد الأقرب فالأقرب، فإن لم يجد فابنها، فإن لم يجد فابن ابنها، فإن لم يجد لها آبا ولا أبناء فإخوتها، وهكذا كالميراث. ولا بد من إذنها سواء كانت بكرا أو ثيبا مع إحضار الشاهدين بالعقد. نسأل الله لجميع الهداية والتوفيق. نعم، بارك الله فيكم. بهذا أيها الإخوة المستمعون الكرام نأتي إلى ختام هذه الحلقة، والتي عرضنا ما لدينا فيها من رسائل على سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز، فأثابه الله وبارك فيه. ولكم شكرنا وتقديرنا على حسن متابعتكم، وإلى الملتقى بكم في حلقة قادمة إن شاء الله. نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء على أسئلة المستمعين الدينية والاجتماعية. البرنامج من إعداد وتقديم الشيخ عبد العزيز ابن إبراهيم العسكر.